بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو ما ذكره المؤلف، قال: سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، وكذلك السياق الذي بعده وما بعده. على كل حال، سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة. يقول صاحب التحقيق وفقه الله، هو الدكتور محمد، دكتور أحمد الغامدي، أحمد بن سعد الغامدي، يقول: أورد المؤلف تحت هذا العنوان أقوالا تطعن على أبي حنيفة رحمه الله، وتنسب إليه أقوالا لا تليق به، ولم ينفرد المؤلف بذكر هذه الأقوال، بل ذكرت في كتب أخرى كتاريخ بغداد ومقالات الإسلاميين في مبحث اختلاف المرجئة وغيرهما. قال: وقد تقدم بعضها في الأثر، يعني رقم 353 47 473، وعلق عليها هناك. قال: ومن أقدم الكتب التي ذكرت آثارا تطعن على أبي حنيفة كتاب السنة لعبد الله بن حنبل. قال: وكتاب السنة هذا له عدة نسخ مخطوطة، يعني ذكرها أحد الإخوة محمد بن سعيد القحطاني، محقق الكتاب المذكور، وقد ذكر، قال: وقد ذكر أن النسخة الظاهرية انفردت بزيادات، منها ما يتعلق بأبي حنيفة، وذكر أن سقوط الآثار من النسخ الأخرى، هذه الآثار. قال: قال الشيخ أحمد، دكتور أحمد: إن الذي يبدو أنه هو الصحيح أن هذه الآثار المذكورة في أبي حنيفة رحمه الله دخيلة على كتاب السنة وعلى غيرها، وأن عدم وجودها في خمس نسخ ليؤكد أنها ليست من الكتاب، ليست من الكتاب، واحتمال إسقاطها في الخمس النسخ من شخص واحد غير وارد، وإنما الاحتمال الوارد أن النسخة المنفردة بها هي التي تعرضت للزيادة. يقول: ونحن نرى علماء الأمة لا يكاد أحد منهم يذكر أبا حنيفة رحمه الله إلا ويثني عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى. إن كان تكلم بظن فالظن لا يغني من الحق شيئا، الظن أكذب الحديث، وإما بهوى. وقال ابن كثير رحمه الله في ترجمته، يعني في ترجمة أبي حنيفة، قال: فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد أركان العلماء، وأورد ثناء العلماء عليه، منهم يحيى بن سعيد وابن المبارك والشافعي وأبي نعيم ومكي ابن إبراهيم. قال: انظروا البداية والنهاية، الجزء العاشر صفحة 107. قال: وهؤلاء العلماء كانوا قريبي عهد به، فلو كان ما نسب إليه من مستشنعات الأقوال صحيحة لكانوا من أول من يعلم بها. ورحم الله علماء الأمة الإسلامية وكتب لهم أجر جهودهم واجتهادهم ونشرهم لدينه. على كل حال، هذه الروايات التي تطعن على أبي حنيفة سأتجاوزها، لأنه أشير أيضا إلى رسالة جيدة طبعتها جامعة إسلامية للشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر الأئمة جميعا، أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأثنى عليهم بخير، وقال: إننا نعتقد، يعني خلاصة ما قال: أننا نعتقد فيهم أنهم ما منهم أحد يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل هذه يعني الآثار التي يعني لا تثبت سنتجاوزها في درسنا هذا، نكتفي بما يندرج تحت عنوان ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة. نذكر أثرا، أثر 1834، ونطلب من الشيخ فهد أن يعرضه لنا، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة. قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر، قال: أخبرنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو موسى حمران بن مسعود الدهان من كتابه، قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان المروزي، قال: قال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمن، وإن قتل كذا وكذا مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. نعم، هذه مقالة المرجئة. أبو حنيفة ما يقول بهذا القول رحمه الله. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه، قال: أخبرنا عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن هارون ابن حميد، قال: حدثنا محمد بن حبان البلخي، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من قال إنه مؤمن فهو مرجئي. يعني من قال إنه مؤمن كامل الإيمان فهو مرجئ. أي نعم، ما أدري إيش علاقة هذا يعني بالإرجاء وهو تأخير الأعمال. يعني من قال إنه مؤمن بلا عمل. أي نعم، من قال إنه مؤمن ولا يعمل، أي نعم، فهو مرجئ. ومن أقبح المقالات التي يعني قد تنقل عن بعضهم الذي يقول أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي هذه، وهو ينظر إليها ولكن لا أدري هي هذه أم لا، هذا يعني مهووس في عقله، احتاج إلى علاج. أو قال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، هذا يحتاج، نسأل الله العفو، ما شهد أن محمد رسول الله يكذب، ناقض قوله، لا بد أن يشهد أن محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي إلى آخر النسب الكريم أنه رسول الله، عبد الله ورسوله حقا، الذي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعتقد هذا فما شهد أن محمد رسول الله. على كل حال، من قال مثل هذه المقالات أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أدري هل هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فهو كما نعم قال الحميدي يكون كافرا، نسأل الله العفو والعافية. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل من قال هذه المقالة يكون كافرا. والوقيعة بين العلماء منذ القديم، حتى الوقيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقاربه، الوقيعة يعني يقوم بها الشيطان والعياذ بالله منذ الخليقة، فنسأل الله العفو والعافية. لكن الذي نعتقده وندين لله به أن أبا حنيفة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد أركان العلماء، أي نعم. وأيضا نقول فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. هذا في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 304 إلى 305 فليراجع. وكما ذكرت لكم وأكرر، رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام تكتب يعني بدم القلب، ينبغي أن تحفظ، طبعتها الجامعة الإسلامية ووزعتها منذ زمن، دافع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة الأربعة جميعا. صلى الله عليه شيخ. في أثر سفيان الثوري يقول وإن ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة. أي نعم، المرجئة يرون السيف، هذا الذي نقل عن سفيان، هذا الذي نقل عن سفيان أنهم يرون السيف على أهل القبلة لكن ما يرون الخروج على الحكام. ما دام أنه يقول الإيمان تصديق فقط، أي نعم، فالكافر عندهم يعني من هو الكافر عندهم؟ الجاحد. ها؟ الجاحد أو المكذب. طيب أهل القبلة الذين يصلون لأنهم يعملون ويقولون إن الصلاة إيمان، فيقولون لا هذا ما هو إيمان، هذا أي نعم خارج عن الإيمان، فيكفرونهم يعني ربما باللازم، لازم مذهبهم أنه يصل بهم إلى أنهم يحكمون على أهل الصلاة بأنهم غير مؤمنين، وغير المؤمن يستحق القتل. أي نعم، يعني يقصد المرتد، نعم، ليس المعاهد. اي نعم. قال واخبرنا احمد بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا احمد بن محمد الرملي عن يحيى بن عيسى قال قال الاوزاعي من امن وعصى ايمانه، من امن وعصى، قف، ايمانه بايمان ابليس اشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى وعصى. أي نعم، هذه صحيح شناعات المرجئة أنبأنا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيع يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل. أي نعم، المرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان. والكرامية أيضا يدخل فيهم الكرامية، يعني نعم يقولون قول باللسان فقط حتى ولو لم يعتقد بقلبه صدق القول فهو مؤمن. على كل حال هم نعم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. قال والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. فعلى مذهب الجهمية إبليس مؤمن، أي نعم، على يعني اعتقاد الجهمية يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وإلى آخره. نكتفي بهذا من هذا الباب. سياق ما روي. قال رحمه الله: سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشى. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة: وحدثني منصور وسليمان سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة: فذكرت ذلك لحماد فكان يقول: يا شعبة أنت منا إلا قطرة. يعني ما أنت منا. الظاهر الظاهر أن فيه نفي متقدم ساقط، ما أنت منا إلا قطرة. هل لها توجيه غير هذا؟ أو أنت منا إلا قطرة، يعني استثني القطرة هذا. لابد يكون مسبوق بنفي. ما أنت منا إلا قطرة، إذا كان فيه استثناء يكون مسبوق بنفي. يا شعبة ما أنت منا إلا قطرة، لعلها كذا. على كل حال تعلق فوق، فلعلها كذا. ما أنت منا إلا قطرة، يعني كأنه ينكر عليه. نعم. نعم. قال: فقلت له: أتتهم زبيدا؟ أتتهم منصورا؟ زبيدا. زبيدا. أتتهم منصورا؟ تتهم الأعمش؟ كلهم حدثني عن أبي وائل. قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. من القائل؟ حماد. حماد. حماد. نعم. فذكرت ذلك لحماد فكان يقول: يا شعبة ما أنت منا إلا قطرة. نعم، هو ساق الحديث، يعني نعم ساق السند. نعم، لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل. إيه نعم، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، وش مدخل هذه؟ كيف توجيهها؟ أبو وائل يقول أيضا، يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتهم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مش علاقة يعني هذا أول ما حدث، مش علاقة بالإرجاء؟ كأن أبو وائل يعني هو أول من تكلم في الإرجاء يعني. لكن قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هذا له علاقة بالإرجاء؟ لأنه يحدث بأحاديث تخالف مذهب الإرجاء. يعني يحدث بأحاديث ماذا؟ تخالف مذهب الإرجاء. لأن الإرجاء أخذوا، هو الظاهر أنها تخالف مذهب الإرجاء. نعم. لكن لماذا أيضا يعني يجعلها تحت هذه الترجمة أنها أول ما حدث من الإرجاء؟ يلا نعم، يمكن لي بعد يوضحه. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال أخبرنا أبو المليح قال وسئل يعني ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد يعني لا ينزل بمستواه إلى أن يعني ينقل كلام المرجئة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا ابن زنجويه قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال عن قتادة قال إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. يعني حصلت فتنة. يقول ذكر ابن كثير رحمه الله فتنة ابن الأشعث في سنة 82 هجرية 82 هجرية. انتبهوا للتاريخ. وذلك أن الحجاج أرسل ابن الأشعث أرسله إلى بلاد الترك فذهب وأخذ بعض بلاد الترك ثم رأى أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام القابل فكتب إليه الحجاج يستهجن رأيه ويصفه بالجبن ويأمره باستمرار القتال. وكان الحجاج يكره ابن الأشعث فما كان من ابن الأشعث إلا أن نقض بيعة الحجاج وأعلن عن ذلك في الجند فبايعه الجند ثم رجع ابن الأشعث بمن معه إلى العراق وفي الطريق خلعوا عبد الملك بن مروان وبايعهم ابن الأشعث على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم توجهوا إلى العراق والتقوا بالحجاج إلى الزاوية فخرج إلى ابن الأشعث جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب. وأخيرا انتهت فتنة ابن الأشعث بهزيمته وانتهاء أمره. طيب أنا أريد يعني أننا نقرن بين هذا وبين حدوث الإرجاء. لما أن هؤلاء قاموا باسم الدين ولكنهم على خطأ فانهزموا قدح إبليس في قلوبهم أنه يعني أن هؤلاء الظلمة أو هؤلاء أنهم مهما فعلوا فهم كاملوا الإيمان. لولا أنهم كاملوا الإيمان ما انتصروا عليه. شفت كيف تنقدح يعني الفتنة والعياذ بالله. يعني قد يكون الشخص مجتهد مجتهد في الدين وقصده حسن لكن إذا حصل بحكمة الله عز وجل يكون لا يدري قد أخطأ ونازع الأمر أهله فيصاب بسبب خطئه فينتكس ويظن أن الأمر على غير ما اعتقد وأن هؤلاء ولو كانوا يعني جبابرة ويسفكون الدماء فأن إيمانهم كامل. فحدث الإرجاء يعني من هذه الحادثة وهذا يعني تأريخ جيد. إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث ومعهم سعيد بن جبير معهم علماء مع ابن الأشعث وسعيد بن جبير قتله الحجاج صبرا. وحقيقة أنه فتنة يعني قد يقال مثلا أو يكفر الحجاج وهذا لا يجوز أو يقال لا لكنه لا يضر مع التصديق أي عمل لو مهما قتل لا يضره هذا بينما إذا قتل ظلما سيضره. أي نعم. قال أخبرنا محمد أظن واضح الموضوع إن شاء الله. واضح. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال وذكر الإرجاء عند الأعمش فقال ما ترجو من رأي أنا أكبر منه. قال جرير: وكان المغيرة يقول حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئيا، وربما قال حدثنا حماد من قبل أن يفسد. قبل أن يفسد، هذه تفسر الرواية الأولى لما قال حماد يا شعبة، شعبة يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فذكرت ذلك لحماد فكان يقول يا شعبة ما أنت منا إلا قطرة إلى آخر الكلام. هنا ذكر حماد والحديث يرد على حماد الحديث، أي يرد على حماد، فكان حماد استنكر على شعبة وقال ما أنت منا إلا قطرة، لأن حماد ربما إذا صحت هذه الرواية أنه قبل أن يصير مرجئا، أي نعم، فهو يعني يعتبر من حملة الحديث. قال الذهبي: تكلم فيه للإرجاء. ثم قال: مات حماد رحمه الله 20 و100. قال: هو حماد بن أبي سليمان نسب إلى الإرجاء. انظر التهذيب، الله أعلم هل يثبت أو لا يثبت. أي نعم. وشيخ أبي حنيفة. شيخ أبي حنيفة. هو شيخ أبي حنيفة. حماد بن أبي سليمان. أي نعم. على كل حال لعله ما يثبت. أي نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. أي قال عمرو بن مرة المرادي كان عابدا صالحا أثنى عليه العلماء، وإنما عيب عليه دخوله في الإرجاء حيث كان فتنة لغيره، إذ مثله في علمه وفضله وصلاحه إذا أظهر قولا أو عمل عملا فإنه يؤثر في اتجاه العامة. أي نعم، مثل يعني عبد القادر الجيلاني فيما يذكر عنه أنه تبدى له الشيطان وقال يا عبدي عبد القادر أسقطت التكاليف عنك، ففهم عبد القادر وقال أنت الله الذي لا إله إلا هو، فاستحال دخانا، فقال له يا عبد القادر بالعلم نجوت مني فأهلكت بهذه الطريقة 70 عابدا غيرك. فالحاصل أن عبد القادر لو قبل هذه لصار مرجئا، لو قال سقطت التكاليف يكفين أني مصدق أصبح مرجئا، فهذه فتنة تحصل. يعني دائما يمتحن الإنسان إذا كان مجتهدا في الدعوة ومجتهد في العلم ثم حصل له خذلان، ربما يحصل له يعني نعم انتكاس إلى الإرجاء ويقول خلاص ما يضر مع الإيمان ذنب، ما يضر مع الإيمان معصية. نعم، وهذا والعياذ بالله غلو ويعني طرفي النقيض كلاهما مذموم. نعم، إما تقصير وإما قصور، يعني إما غلو نعم وإما يعني تقصير والعياذ بالله. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا سعيد بن عامر الضبعي عن سلام بن أبي مطيع قال قال أيوب أنا أكبر من المرجئة، أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد. الحسن بن محمد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن خيثمة قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال الحسين بن محمد بن علي أمه هو أول من تكلم الحسين. نعم. قال الحسين بن محمد بن علي أمه جمال بنت قيس بن مخرمة ابن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي، فالحسن أول من تكلم في الإرجاء. يعني الحسن بن محمد. نعم. يقول تقدم بيان ذلك في المدخل أول الكتاب وبيان أول من قال بالإرجاء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن سهيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال رأيت مسلم البطين يهجو المرجئة فقلت له سبحان الله. يعني كيف هو مرجئ؟ يعني نعم. معناه أن هذا مسلم البطين مرجئ فأصبح يهجو المرجئة فقلت سبحان الله مقلب القلوب. نعم. قال أخبر حدثنا محمد يعني بن أحمد. يعني ليش أورد الرواية هذه؟ أن الإرجاء صاحب الإرجاء لا يثبت. أين لو كان حقا لثبت عليه، لو كان الإرجاء حقا لثبت عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال هنا يقول هو مسلم بن عمران، هو مسلم البطين، هو مسلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين الكوفي، روى له الجماعة. من هم الجماعة؟ البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة هنا. ولم يذكر ابن حجر في ترجمته ما يدل على أنه كان مرجئا، ويفهم من هذا الأثر الوارد عن مسعر أن مسلم البطين كان مرجئا، والله أعلم. هذا ذكره تهذيب التهذيب. طيب. قال حدثنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركت الناس على غيره. أي نعم، الإرجاء هذا رأي محدث أدركت الناس على غيره. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الحسن بن وهب الجمحي قال قدم علينا عبد العزيز بن أبي رواد وهو شاب يومئذ ابن نيف وعشرين سنة فمكث فينا 40 أو 50 سنة لا يعرف بشيء من الإرجاء حتى نشأ ابنه عبد المجيد فأدخله في الإرجاء فكان أشأم مولود ولد في الإسلام على أبيه. نسأل الله العفو والعافية. بعض الأولاد يكونون فتنة كما في قصة الخضر. نعم. وأما الغلام فكان فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. أي نعم. قال عبد العزيز بن أبي رواد ميمون ويقال أيمن نسب إلى الإرجاء وقيل إنه كان من أعبد الناس. قال الذهبي رحمه الله والعجب من عبد العزيز كيف يرى الإرجاء وهو من الخائفين الوجلين مع كثرة حجه وقيامه. ونقل عن ابن حبان وابن عدي اتهامه بالوضع في الحديث. توفي سنة 159 هجري. قال مؤمل مات ابن أبي رواد وسفيان بمكة فما صلى عليه وعارض الجنازة فذهب والناس يرونه فلم يصلي وقال أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. انظر ميزان الاعتدال للذهبي. وأما ابنه عبد المجيد قيل إنه كان داعية إلى الإرجاء ونسب إليه رواية أحاديث موضوعة منها ونسب إليه إلى أبيه رواية أحاديث موضوعة منها ما رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس القدرية كفر والشيعة هلكة والحرورية بدعة وما نعلم الحق إلا في المرجئة. قال ابن حبان وهذا موضوع رواه عنه عصام بن يوسف البلخي وقال لم يوصله ابن حبان بنفسه فأحسبه موضوعا على عصام ابن يوسف البلخي. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت مالك بن أنس وذكر عنده عبد المجيد فقال ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله سياق ما روي من رجع عن الإرجاء وأنشد فيهم الشعر وعاب عليهم آراءهم ومدح أهل السنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو نوفل الهذلي عن أبيه قال كان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم وكان مرجئا ثم رجع فأنشد يقول لأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئون وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. هذا استحلال أنهم يستحلون نعم يرون تقدم بنا قبل قليل ويرون إيش السيف على أهل القبلة يعني وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن خلف المقرئ قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا مسعر قال قال أبو طلق وما الدهر إلا ليله ونهاره وما الناس إلا مؤمن أو مكذب فإن تك إلا مؤمنا أو مكذبا فأين إذن يا أحمق الناس تذهب ذكر محمد بن الحسن قال فأين إذن يا أحمق الناس تذهب ذكر محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسين الرازي بن سابور قال سمعت سليم بن منصور بن عامر ينشد أيها القائل إني مؤمن إنما الإيمان قول وعمل إنما الإرجاء دين محدث سنه جهم بن صفوان انتحل إن دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل ليس بالمستكمل الإيمان من الرؤي صلى وإن لم يصل وإلا لم يصل. نعم الرؤي صلى وإلا ما يصلي هذا ليس نعم قال أو أتى يوما على قاذورة ترك الغسل مجنونا أو كسل مجونا أو كسل ترك الغسل مجونا أو كسل اسم هذا مؤمن مؤمن الإقرار لا مؤمن حقا وحقا لم يقل إن رأى رأي سفيان وما كان سفيان على رأي فضل. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي وسليمان بن حرب قال سمعنا حماد بن زياد قال قيل لأعرابي أمؤمن أنت فجعل يقول أزكي نفسي قال سليمان كان حماد يعجبه قوله. أي نعم يعني ما يقول أني مؤمن كامل الإيمان ولكن يستثني أما إذا قال مؤمن بدون استثناء فكأنه يزكي نفسه. على كل حال الإرجاء هو أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان عندهم التصديق أو المعرفة فقط هذا هو الإرجاء ضد مذهب الخوارج والحرورية الذين يرون أن أي معصية كفر يعني يكفرون أصحاب المعاصي بل وصل بهم الأمر إلى أن كفروا الصحابة وأول ما ظهر هذا الخروج على ولاة الأمور هو من أوباش الخوارج رحلوا إلى مصر ورجعوا من مصر وتألبوا على عثمان رضي الله عنه وحصروه في الدار وغلبوا على المسجد أي نعم وقتلوه فالخوارج ضد المرجئة نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله سياق ما روي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وما حفظ من قوله في المرجئة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله طبعا الرؤية من الرجل الصالح الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة لكنها الرؤيا ليست دليلا مستقل، يعني الرؤيا في إذا لا يستدل بها في الدين، لأن الدين كمل، إنما إذا كانت صالحة موافقة للدين فهي صحيحة، موافقة لما ثبت فهي صحيحة، لأن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، وليست نبوة لكنها جزء من 46 من النبوة، ولا تخالف النبوة، إذا خالفت النبوة فهي ليست رؤيا صالحة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أي من رآني في المنام، يعني على الوصف الذي وصف به صلى الله عليه وسلم، من رآه في المنام فكأنه قد رآه في اليقظة، هذا هو المراد، فكأنه رآه في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من حديث النفس حديث اليقظة. فإذا كانت الرؤيا من الرحمن فهي حق، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي وصف بها وصحت، يعني صحت بالنقل، فقد رآه حقا. لكن في اليقظة هذه هي اللفظة المنكرة، يعني كما ذكر صاحب التعليق يقول الشذوذ في هذه الرواية قوله فقد رآني في اليقظة، وهذا واضح البطلان، هذا يعني يعتبر شاذ، لأنه المحفوظ أن قوله فقد رآني فقد رآني حقا، فقد رآني في المنام حقا، من رآني على، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف، فإن الشيطان لا يتمثل، لكن قد يأتي الشيطان بصورة شيخ على غير صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول الله، فهذا المسكين قليل العلم قد يصدق أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتنبه لهذا. حتى قد يأتيه الشيطان يتمثل له في اليقظة ويقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخرج له يده من الحجرة الشريفة ويقولون هذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان يلعب بالناس، خاصة يعني الجهلاء أصحاب يعني أصحاب الجهل وأصحاب الهوى، نعم قد يلعب بهم الشيطان، يتلاعب بهم. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن يوسف ابن أبي المنتار. هو هذا الحديث الأول، نعم، يبين لنا قيمة يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة ما يعني ينقله صاحب الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرت لا يخالف الكتاب والسنة، لا يخالف النبوة. أي نعم. فكان يبين لنا قيمة الرؤية الصالحة من الرجل الصالح، إلا أن فيها هذه اللفظة الشاذة، أي نعم فقد رآني في اليقظة، هذا هو الشذوذ، والمراد أو الصحيح فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. اللهم صل وسلم على رسوله. قال نعم. قال حدثنا مسلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قلت فما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. قلت يا رسول الله ما تقول في المرجئة؟ قال هم دونهم وهم مخالفون للسنة. قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك؟ في الشكاك فالشكاك قال لقد خاب وخسر من شك فيا. نعم. قلت يا رسول الله لا يشكون فيك ولكن لا يدرون ما هم عند الله. قال سبحان الله وهل يدري أحد ما هو عند الله. نعم. هذه المعاني معاني صحيحة، يعني معاني لا ليس فيها يعني، فهي رؤيا صالحة من نعم رجل صالح. قال الحسن قال الحسن أتاه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليمان فسألاه عن هذه الرؤيا فلما بلغ قلت يا رسول الله ما نقول في الشكاك؟ قال إلا قلت. ألا قلت؟ ألا قلت قوم مشفقة. قوم مشفقة يعني مشفقة لا يدرون ما هم عند الله. استثنوا. وهذا صحيح يستثنون في الإيمان. هنا قال رحمه الله سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح وأن المؤمنين في الجنة وأنه ضد النفاق والفسق. أين أن الإيمان ضد النفاق والفسق؟ هل نقرأ التعليق على المحقق؟ يعني قال المحقق يريد المؤلف رحمه الله أن يبين السبب في حرص السلف على التمسك بالقول بأن الإيمان يشمل العمل. فالإيمان اسم مدح إذا أطلق على الإنسان فإنه يعتبر تزكية له، إذ وردت آيات تدل على أن المؤمنين في الجنة، فكان ذلك مؤكدا لصحة التعريف الذي ذهب إليه سلف الأمة. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فلما وردت آيات وأحاديث تدل على شمول الإيمان العمل، ووردت آيات تدل على أن المؤمنين لهم الجنة، عرف أن اسم الإيمان ليس القول والتصديق فقط. قال ابن تيمية رحمه الله والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. نعم. الفتاوى يعني قد يدخل النار ويخرج منها. نعم. لكن شيخ الآية في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، يعني ذكر المسلمين والمسلمات بس يعني أوصاف. نعم. لكن هل علق به دخول الجنة بمجرد الإسلام؟ يعني أوصاف، يعني أي أحد يكون مسلم. هو لك وإذا أفرد الإسلام دخل فيه معنى الإيمان، إذا أفرد الإسلام لفظ الإسلام دخل فيه معنى الإيمان. لكن في آخر أولئك عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. يعني سواء كان مسلم أو مؤمن أو صائم أو مصدق. على كل حال المسلم يعني كما هو معروف من مذهب أهل السنة والجماعة يطلق المسلم ويراد به يعني أيضا المؤمن، إذا أفرد الإسلام دخل فيه معنى الإيمان، وإذا جمع الإسلام مع الإيمان أصبح الإسلام يتناول الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب الأعمال الباطنة. وإذا وعدوا جميعا بدخول الجنة فلا بد أن يحمل يعني المتشابه على المحكم. يعني كرام شيخ الإسلام صلى الله عليه، يعني كأن الإسلام مجرد يعني الإسلام لا كأنه الإسلام ما هو مجرد يعني من الإيمان، أما اسم الإسلام مجردا إذا صدق عليه وصف الإسلام مجردا، يعني وكان زانيا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل نقول إنه كافر غير مسلم؟ ما نقول. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، نفينا عنه الإيمان لكن لا ننفي عنه الإسلام ولا نطلق عليه حكم الكفر. إذا أقيم عليه الحد فهو كفارته في الدنيا، إذا لم يقم عليه أقيم عليه الحد وتاب فهو كفارته في الدنيا، إذا لم يقم عليه الحد ومات مصرا على هذا الذنب فأمره لله عز وجل، إن شاء عذبه يقام عليه الحد في الآخرة، وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا الذي يعني يعتقد أهل السنة والجماعة فيما أحفظ والله أعلم، أو فيما أعتقد. نعم. قال ولذلك فإن السلف يرون أن وصف الإيمان اسم مدح لا يجوز إطلاقه على العاصي والفاسق إلا مقيدا بأن يقال مؤمن فاسق. أو نحوها، ولم يشترطوا في إطلاق وصف الإسلام لأنه لم يرتب عليه وعد بالنجاة من العذاب، وقد يطلق على من لم يكن ملتزما بأداء كامل الواجبات والابتعاد عن كامل المنهيات، والله أعلم. أي نعم، واضح ال... أقول التعليق واضح. نعم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولهذا إذا قالوا المرحوم تصدق كلمة المرحوم حتى لو كان كافر، ما دام الله ماته فرحمه من الازدياد في الكفر ورحم. أي نعم، لكن إذا كان مؤمنا أو مسلما فظاهر أنه إن شاء الله مرحوم بإسلامه وبإيمانه، لكن إذا قالوا المغفور له وجزموا يعني فيها شيء من التجاوز، يعني يخالف أننا لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الله عز وجل: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وقال: إن المنافقين هم الفاسقون. فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا؟ وكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا؟ يعني لا ضدان، الفسق ضد الإيمان والنفاق ضد الإيمان، والضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما ارتفاع للآخر، المتضادات أو المتناقضات لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني لا مؤمن ولا فاسق، بل إذا كان مؤمنا ينتفي عنه الفسق، وإذا كان فاسقا يعني الفسق الأكبر ينتفي عنه الإيمان. المنافق نفاق الاعتقادي، في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي، قد يكون منافقا نفاقا عمليا ولكنه مؤمن يعني في الاعتقاد، وهذا حكم أصحاب المعاصي. أو يكون منافقا نفاق اعتقاد وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا حكمه حكم الكفار، بل في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن يكون مؤمنا حقا على قول المرجئة من أي شيء يتوب؟ خلص من أي شيء يتوب. قول المرجئة أن الإيمان بس فقد التصديق، ولو عمل ما عمل، لو زنى لو سرق لو قتل لو ظلم لو بغى، من أي شيء يتوب؟ إبليس مصدق، قال يا ربي. نعم، قال ربي. أي نعم، فإذا نعم صحيح. ومن يكون مؤمنا حقا على قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، من أي شيء يتوب؟ أي نعم، ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي. ولهذا قالوا في شروط التوبة أن يقلع، يعني يقف يقلع عن الذنب، يندم على ما فات، يعزم ألا يعود في المستقبل، وإذا كان يتعلق بحق غيره فشرط الرابع وهو أن يعفو عنه. أي نعم، أو يكافئه بما يقابل من دعاء وغيره. نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن ما نقول ما هو مسلم، ما نقول كافر. أي نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. وروي أين في رواية تفسر هذا أن الإيمان حال الزنا والعياذ بالله يكون فوق رأسه مثل الظلة، فإذا يعني فرغ من معصيته عاد إليه الإيمان، وهو ما يحسه من الندم وتأنيب الضمير كما يقولون في التعبير الحديث. أي نعم. قال يزني الزاني حين يزني، شوف كلمة حين تدل على معنى. أي نعم، حين يزني وهو مؤمن،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. زاد علي بن الجعد: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال: والتوبة معروضة بعد. قال: أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أبو حمزة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، نزع منه الإيمان فلا يعود إليه حتى يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن شعيب قال: حدثنا الحسين بن بشر قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك. يعني نزع منه الإيمان إذا كان يعني لا يندم على ما فعل، إذا كان ما يندم على ما فعل فكأنه مستمر على هذا. هنا أما إذا ندم فالندم توبة. نعم، ما أسمعك؟ كماله. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال: حدثنا عثمان محمد بن هارون قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا الحسن بن بشر. وإذا ارتفع ولا عاد ولا ندم واستمرأ على هذا مستمرأ على هذا، يعني استمر على هذا فكأنه داوم الفعل. فنعم، ما دام هو على هذا الفعل ولم يتب منه فنعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإذا لم يندم فكأنه استمر على الزنا فكأن هذا حينه. أين مثل الذي يقول: يا رب اغفر لي، وهو مقيم على خائبته، ما يغفر الله له حتى يهجرها وحتى يتوب ويصدق في توبته. أين؟ قال: وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال: حدثنا عثمان محمد بن هارون قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، فإن فعل شيئا من ذلك برئ الإيمان من قلبه، فإن تاب تاب الله عليه. قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد. الروايات تجمع مع بعضها حتى يعني يتكامل المعنى. أين؟ وهي طريقة ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يجمع الروايات لتكامل المعنى منها. نعم. قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا منصور إسحاق بن منصور قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع يعني ابن يزيد قال: حدثنا ابن الهاد أن سعيد بن الله أكبر. هذا نعم. قال: حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه ظلة. يعني كان الإيمان وعليه ظلة فوق. نعم. فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. إذا أقلع، إقلاع صحيح يعني أقلع. نعم. أما إذا أقلع وهو له رغبة في العودة فما أقلع، رجع إليه الإيمان. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا جدي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو قال: حدثنا ابن أبي خيثمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مسيب بن عجلان أخي سالم بن أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي مقاتل عن عطاء بن أبي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إن الإيمان كالسربال، فإذا وقع شيء من هذه الخلال خلع كما يخلع السربال. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعائشة قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرنا محمد بن رزق الله قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: ومن أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. إن شاء الله أن يرده عليه رده، وإن شاء الله أن يمنعه منعه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أبو عتبة قال: حدثنا بقية قال: حدثنا سعيد بن بشير عن مورق العجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان يعني في قرن واحد، في قرن واحد، في قرن واحد، فإذا انتزع أحدهما، يعني مقرونان في قرن. نعم. فإذا انتزع أحدهما اتبعه الآخر. فإذا انتزع أحدهما من العبد، نعم، اتبعه الآخر. قال: قول أبي هريرة رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن المقرئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا أتى الرجل امرأة حراما فارقه الإيمان هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، وصفهما سويد بيديه، ثم فرق بينهما قليلا، يعني هكذا، ثم قال: يفارقه الإيمان هكذا، ثم رجع راجع، فإذا رجع راجعه الإيمان، يعني إذا رجع عن فعله حتى في قلبه ندم راجعه الإيمان. قال: ورد أحدهما على الأخرى، ورد إحداهما على الأخرى. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال: أخبرنا عثمان قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوام قال: حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، نزه، فمن زنى نزه، الإيمان نزه، يعني ما هو بقدر، نزه الإيمان. نعم. الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، لأن الزنا قذارة. نعم. نعم. فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان، هذا يفسر ما مضى، فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان. نعم. قال: قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما آمن على عبد ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. نعم. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب التنوخي قال: أخبرنا محمد بن هارون رياني قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق قال: حاوى أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال: حدثنا شجاع بن محمد المصري قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا سفيان عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإذا رجع راجعه الإيمان. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبيد البزاز قال حدثنا سعيد بن عويم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال بلغه عن الحسن قال الحدة تفسد الإيمان أو لعلها الحسد. نعم نعم. كما يفسد الصبر العسل. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا وهيب بن جرير قال حدثنا أبي وعباد سمع فضيل بن يسار قال حاء وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الفضيل بن يسار قال سئل أبو جعفر محمد بن علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن فقال هذا الإسلام ودور دائرة ودور دائرة عظيمة. أي نعم. ثم دور دائرة في جوفها, أصغر منها. أي نعم. ثم قال هذا الإيمان مقصور في الإسلام, يعني هذا الإيمان الداخل. أي نعم. مقصور في الإسلام. فإذا زنى أو سرق خرج من الإسلام. زنى أو سرق هو. فإذا هو زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام. أي نعم. فإذا تاب رجع إلى الإيمان ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله. ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. أي نعم. ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. اللهم مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صبر الله يعافيك. يقول إطعام كفارة اليمين لا بد يكون 10 أشخاص سواء متفرقين أو سواء. أي نعم. إطعام 10 مساكين إذا لم يجد عتق رقبة أو كسوتهم. يكون السلام رد عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعمل في بنك في الأردن, بنك ربوي, ويعمل مراسل, ما الحكم؟ يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحاول أن تجد لك عمل غير هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى, يطلب الدعاء بالذرية الصالحة, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. صلاة الجنازة في الحرم المكي تعدل 1000؟ نعم 100,000. نعم.